بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس جامع العثمان، ندخل الآن في موضوع جديد أو منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولا أبالغ إذا قلت إنها من أرقى المنازل، إنها منزلة العلم. الله سبحانه وتعالى ما اعتمد في قرآنه الكريم إلا قيمة العلم. هناك قيمة المال، وقيمة القوة، وقيمة الصحة، وقيمة الغنى، وقيمة الجمال، كل هذه القيم ما اعتمدها الله عز وجل للترجيح بين خلقه، لكن قيمة العلم وحدها كانت معتمدة في القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مرة ثانية، إنها من أرقى المنازل. هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه على طريق الإيمان حتى ينتهي به الطريق فهو على غير طريق. يعني إن شبهنا طريق الإيمان بطريق معبد، وطريق غير الإيمان طريق ترابية، فما لم يعتمد سالك طريق الإيمان العلم والعلم وحده فهو على غير الطريق. يعني يجب أن نؤمن أن هناك طريقا إلى الله، ليس هناك طريق أخرى، إنها طريق العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول: وقل ربي زدني علما. ما قال زدني مالا، ولا زدني شأنا، ولا زدني وجاهة، وقل ربي زدني علما. الإمام الجنيد من كبار أئمة الدين، مشهود له بالعلم والفضل، له كلمة دقيقة يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أي طريق إلى الله عز وجل من دون أن تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطريق ليست سالكة، إنها مسدودة. ويقول أيضا: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. أنت معك كتاب ومعك سنة، الكتاب والسنة هما منهجاك إلى الله عز وجل. ويقول بعض العلماء: من لم يزن أفعاله وأحواله. كيف هذا الفعل مطابق للسنة؟ أقره النبي، فعله النبي، أم لم يفعله؟ يجب أن تجعل من السنة ميزانا لأفعالك. الآن هذا الشعور بأنني غير هؤلاء الناس، أنا فوقهم، هذا الشعور سوي؟ هذا الشعور صحي أم شعور مرضي؟ يجب أن تزين أفعالك وأحوالك بالكتاب والسنة. إذا كنت حريصا على آخرتك إذا كنت حريصا على سعادتك على نجاتك دائما وأبدا تزين أفعالك وأحوالك بالكتاب والسنة. سؤال دقيق الآن، الآن ظهر السؤال، كيف تزين أفعالك وأحوالك بالكتاب والسنة إن لم تعرف الكتاب والسنة؟ هما الميزان. إذا معرفة الكتاب والسنة شرط أساسي لتستخدم هذا الكتاب والسنة ميزانا في أفعالك وأحوالك. ومن لم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال، يعني ما كل خاطر يأتيك حق، ما كل خاطر يرد عليك موافق للكتاب والسنة، يجب أن تزين الخواطر، أن تزين الأقوال، أن تزين الأفعال، أن تزين الأحوال. أربعة صار: الأفعال والأحوال والأقوال والخواطر. خواطر وأقوال، أفعال وأحوال، هذه كلها يجب أن تمسك بالكتاب والسنة كمقياس تقيس بها كل ذلك. ولكن كما قلت قبل قليل يجب أن تعرف الكتاب والسنة، كما قال الإمام الغزالي: من شروط التوبة العلم، كيف تعرف أن هذا ذنب؟ كيف تتوب من ذنب لا تعرفه ذنب؟ مستحيل إنسان يتوب من ذنب لا يعرفه أنه ذنب. إذن أول مرحلة من مراحل التوبة العلم، أن تعلم الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز، ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يصح وما لا يصح، ما هو مقبول عند الله وما هو غير مقبول. يقول بعض العلماء: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس، إما أن تكون مع رسول الله وإما أن تكون مع هواك. إذا فعلت، تصرفت، فكرت، جاءتك الخواطر، جاءتك المشاعر ولم تزنها بالكتاب والسنة، فهذه من رعونات النفس ومن حظوظ النفس، ما في جهتان لا ثالث لهما، إما أن تكون مع الكتاب والسنة مع منهج الله عز وجل، وإما أن تكون مع هواك. فكل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس، يعني أنت مع حظوظ نفسك، مع رعونات نفسك، مع مطالب نفسك. ويقول بعض العلماء: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. إذن يتضح من هذه الأقوال أنه لا بد من معرفة السنة، لا بد من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل موقف من مواقفه وكل تصرف من تصرفاته إنما هو تشريع لنا، فأقواله وأفعاله وأحواله وإقراراته هذه كلها العلم بها فرض عين لأنها المنهج. قال بعضهم: الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، ومع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر، ومع الجهال بالدعاء لهم بالرحمة، ومع الحافظين بإكرامهما واحترامهما، ومع النفس بالمخالفة، ومع الشيطان بالعداوة. كل جهة اصحبها هكذا: الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة مع رسول الله باتباع سنته، مع أولياء الله باحترامهم وخدمتهم، مع الأهل بحسن الخلق، مع الإخوان بدوام البشر، مع الجهال بالدعاء لهم بالرحمة، مع الحافظين بإكرامهما واحترامهما، ومع النفس بالمخالفة، ومع الشيطان بالعداوة. آخر. قال بعضهم: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة. إما أن تنطق بالحكمة وإما أن تنطق بالبدعة. إذا أمرت الكتاب والسنة نطقت بالحكمة، إذا أمرت الهوى نطقت بالبدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يؤكد هذا قول النبي، قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. آية قطعية الدلالة، إن تطيعوه تهتدوا، يعني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الهدى. بعضهم قال: العلم قائد والخوف سائق. الخوف يدفعك إلى باب الله، والعلم يقودك إلى الله. العلم قائد والخوف سائق، والنفس حرون بين ذاك وذا. النفس حرون وجموح وخداعة ورواغة، فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. إذن الإنسان إذا قاده العلم إلى الله أراحه الله من المصائب، فإن لم يقده العلم إلى الله سخر الله له بعض المصائب كي تدفعه إلى باب الله، يعني إما أن تأتيه طوعا وإما أن تأتيه كرها، إما أن تأتيه بدافع من إيمانك به، وإما أن تأتيه بدافع من خوفك منه. إن أتيته بدافع من إيمانك هذا أرقى لك عند الله عز وجل من أن تأتيه بدافع من خوفك. وكما يقول بعض العلماء: صيدلية الله عز وجل أدويتها كثيرة جدا جدا جدا، يعني من ملايين الأبواب يمكن أن تصبح الحياة جحيما لا يطاق، من ملايين الأبواب. لذلك الإنسان حينما يقوده العلم الله سبحانه وتعالى يطمئنه، فإذا اطمأن على جهله واطمأن على انحرافه عندئذ يدفعه الخوف إلى باب الله عز وجل. بعضهم يقول: ما لنا وللعلم، نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، وأنتم تأخذونه من حي يموت. علمنا من الله مباشرة، وعلمكم من أشخاص يموتون. علمنا علم نبع، وعلمكم علم جمع. قيل لأحدهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: وما يصنع بالسماع، وما أصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. هناك أشخاص يحتقرون معرفة الكتاب والسنة. ما أفعل بهذا؟ أنا لي مشرب مباشر من الله عز وجل، أستقي منه علمي. هناك من يقول إن هذا الكلام جهل وكلام شيطاني، فلولا هؤلاء الذين نقلوا لك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تعرف سنته؟ هذه العبادات، التي بينها النبي وفصلها، أن لك أن تعرفها لولا أنها نقلت إليك ورويت لك. فهذا الذي يقول أنا أستغني عن كل علم ظاهري وأنا قلبي موصول بالله عز وجل، هذا كلام غير صحيح. لذلك قالوا من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو على قياس فلسفي أو على رأي نفسي. أنت ماذا تريد؟ تريد دين الله عز وجل؟ تريد شرعه؟ تريد قرآنه؟ تريد سنة نبيه؟ فإذا ألغيت الكتاب والسنة أنت مع من؟ مع خيال؟ مع شطحة؟ مع تجاوز؟ مع قياس فلسفي؟ مع رأي نفسي؟ وأنت لست مع الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. ماذا؟ الآن موضوع دقيق، هناك علم وهناك حال. العلم أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف ربوبيته، أن تعرف ألوهيته، أن تعرف وحدانيته، أن تعرف أسماءه الحسنى، أن تعرف صفاته الفضلة. هذا هو العلم، أن تعرف أمره ونهيه، أن تعرف حدوده، أن تعرف في كل موقف ماذا ينبغي لك أن تفعل. هذا هو العلم. وأما الحال أن تشعر بمشاعر مسعدة. السؤال الآن أيهما خير، العلم أم الحال؟ أجابوا عن هذا السؤال بأن نفع الحال لا يتعدى صاحبه، هو مسرور وحده، لكن ربنا عز وجل قال إن إبراهيم كان أمة بين أن تكون في قلوب الآلاف، بين أن يكون أثرك في قلوب المئات والآلاف المؤلفة، بين أن تكون أن يكون علمك قد انتشر بين الناس كلهم فاستفادوا منه، وبين أن تستمتع وحدك ولا أحد معك بهذا الحال. فقالوا الحال لا يتعدى صاحبه، أما العلم كالغيث يقع على الوديان والآكام ومنابت الشجر. العلم عام بينما الحال خاص، خاص بك وحدك، لا ينتقل إلى أهلك ولا إلى أولادك ولا إلى جيرانك ولا إلى أي جهة أخرى، لكن العلم نفعه عميم. ويقولون أيضا دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، أما دائرة الحال تضيق عن غير صاحبها وربما ضاقت عنه. سمي الحال حالا لأنه يتحول، فشيء ليس مضمونا، وشيء ليس ثابتا، وشيء لا تستطيع أن تنقله للآخرين، وشيء لا تستطيع أن تصرفه، ولا يمكن أن تبيعه ولا أن تقدمه، شيء خاص بك. لكن الذي يتعلم يؤتيه الله حالا، لأن الحال ثمرة من ثمار طاعة الله عز وجل. إذا أطعته طاعة تامة، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا أطعت الله عز وجل في كل شؤونك، في كل حركاتك وسكناتك، عندئذ يتوج الله لك هذه الطاعة بحال طيب تسعد به. أما إذا بحثت عن الحال وحده وسعيت إليه وأهملت ما سواه من العلم والمعرفة والعمل، فهذا الحال لا ينفعك ولا يغنيك من الله شيئا. ويقولون أيضا العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، كل إنسان إذا حقق هدفه يشعر بحال مسعدة. حتى أن اللص لو سرق مالا كثيرا ورأى أن هذا العمل يعني عاد عليه بمبلغ كبير يشعر بنشوة، الحال في تعريفه الدقيق حينما تصبو إلى شيء وتحققه تشعر براحة. هذه الراحة ما ميزانها؟ العلم. إذا صبوت إلى حق وحصلته وارتحت مع الحق فالعلم يقول لك هذا حال طيب. أما إذا فعلت شيئا منكرا وحققته بالتمام والكمال وشعرت براحة الإنجاز هذا الحال غير صحيح، هذا حال ليس حال أهل الإيمان. إذن العلم هاد والحال مهتد بالعلم، يعني أنت بالعلم تعرف ما إذا كان هذا الحال رحمانيا أو شيطانيا. أما أن يأتي الإنسان حال السرور هذه ممكنة، ممكنة جدا. إذا جاءت حركتك اليومية موافقة لمهمتك تشعر براحة. يعني إذا سافرت إلى بلد أجنبي لتعقد صفقة رابحة ورأيت البضاعة جاهزة وسعرها مناسبا جدا ووقعت العقد، إذا وقعت العقد ساح خيالك بالأرباح الطائلة التي سوف تجنيها من هذه البضاعة، تشعر براحة كبيرة، تشعر بسرور. هذا السرور بماذا يقيم؟ بالعلم. إذا كان عمل مباح ماشي الحال، إذا كان عمل غير مباح، البضاعة محرمة، التعامل مع البضاعة بطريقة غير مشروعة، العلم هو الذي يقيس لك الحال. إذن العلم هاد والحال الصحيح مهتد به. والعلم تركة الأنبياء وتراثهم، تركة الأنبياء وتراثهم. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. إذن العلم تراث الأنبياء. والذي يتعلم العلم هو من أهلهم ومن عصهم ومن وراثهم. سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. من هم أهل الله؟ الذين تعلموا القرآن وعرفوا عظمته وعرفوا أحكامه. العلم حياة القلوب، القلب لا يحيا إلا بالعلم. العلم نور البصائر، الله عز وجل سمى كتابه نورا مبينا. العلم شفاء للصدور، يعني إذا عرفت هذا الحكم، إذا عرفت أن هذا العمل يرضي الله هذا لا يرضي تشعر براحة. ما دام عملك يقع موافقا لمنهج الله عز وجل هناك راحة كبيرة. العلم رياض العقول، الإنسان عقل ونفس وجسد، العقل غذاء العلم والجسد غذاء الطعام والشراب والقلب غذاؤه الحب. فإذا لم تتعلم حصل هناك عروق، يعني عرج، العرج يعني اختلال في التوازن. العلم لذة الأرواح، من ذاق عرف. ما من شيء أحب إلى المؤمن من مذاكرة العلم. العلم لذة الأرواح، العلم أنس المستوحشين، العلم دليل المتحيرين، العلم هو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. العلم هو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. بالعلم يعرف الله، بالعلم يعبد الله، بالعلم يذكر الله، بالعلم يوحد الله، بالعلم يحمد، بالعلم يمجد، بالعلم اهتدى إلى الله السالكون، من طريق العلم وصل إليه الواصلون، من باب العلم دخل عليه القاصدون. يعني أنا أقول لكم، ما من عمل والله الذي لا إله إلا هو أجل وأعظم وأخطر في حياتكم من طلب العلم. وأي علم هذا؟ معرفة الله عز وجل. وكيف تعرف الله عز وجل؟ يجب أن تعرف القرآن، لأن الله عز وجل يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب يعدل خلق السماوات والأرض، الكون كله في كفة والكتاب في كفة. لذلك إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالعلم تعرف الشرائع والأحكام، بالعلم تميز الحلال من الحرام، بالعلم تصل الأرحام، بالعلم تعرف مراضي الحبيب، بالعلم تكون إلى الله قريب. يعني العلم هو كل شيء، الطريق السالك الوحيد إلى الله عز وجل أن تعلم، أن تعرفه، أن تعرف كتابه، أن تعرف سنة نبيه، أن تعرف الأحكام الشرعية، أن تعرف سيرة سيد المرسلين. لذلك حينما تنكشف الحقائق وحينما يكشف الغطاء لا يندم الإنسان في حياته كلها إلا على ساعة مضت لم يتعرف إلى الله فيها. وقلت لكم دائما إن أبواب الدنيا مغلقة ولا تدخلها إلا بمبلغ كبير، لكن أبواب الحق مفتحة لكل داخل، بلا رسم وبلا أجر وبلا يعني صعوبات وبلا عقبات. العلم إمام والعمل مأموم، لا يمكن أن يصح عملك إلا إذا صح علمك، لا يمكن أن يصلح عملك إلا إذا صلحت عقيدتك. العلم إمام والعمل مأموم، العلم قائد والعمل تابع. العلم هو الصاحب في الغربة، إذا كنت في مكان غريب ومعك شيء من كتاب الله تقرأه، تدرسه، تحدث به. الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة. واحد أقرض إنسان مبلغ من المال لشراء بيت، هذا صاحب البيت قال له: سأعطيك أجرة، إنك اشتريت هذا، ساهمت معي في شراء هذا البيت ولك هذه الأجرة. أخذها وفرح بها، فحينما انتهت مدة القرض أعاد المبلغ إلى صاحبه وقطع عنه الأجرة. والله أخي أنا اشتريت وأبط أجرة، أكل الربا وهو لا يدري. هذه الشبهة، شبهة أنها أجرة، لا، هذا ربا. أما الأجرة تتملك هذا البيت وتأخذ أجرة حصتك منه، فإذا أردت أن تسترد ثمن حصتك يقيم البيت تقييما جديدا، وإذا هلك البيت فعليك لا على ساكنه. فالعلم يكشف لك الشبهات. والغني والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه بعده، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، هو غنى وملجأ، مذاكرته تسبيح، البحث عنه جهاد. يعني حينما تأتي من مكان بعيد لتتعلم العلم الصحيح، فهذا السير إلى هذا المكان أو إلى أي مكان آخر جهاد، جهاد البحث عنه جهاد، طلبه قربة، بذله صدقة، بذله ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. الإمام أحمد يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، أما حاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، كلمة، نظرة، نظرة فيها عدوان، وكلمة فيها سخرية، ونظرة فيها استهزاء، ومشاعر شيطانية. ما الذي يكشفه لك هذا؟ هو العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وأبو حنيفة يرى هذا الرأي، وقال ابن وهب: كنت بين يدي الإمام مالك رضي الله عنه، فوضعت ألواحي، يعني دفاتري، وقمت لأصلي، فقال الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في آية أخرى: ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في بعض الآراء يجوز أن نقف عند قوله تعالى والراسخون في العلم، بل الرأي المتوازن أنك إذا أردت بتأويل الآيات المتشابهات أو الآيات التي تتحدث عن ذات الله عز وجل يجب أن تقف عند ولا يعلم تأويله إلا الله. أما إذا أردت القرآن الكريم ما هو واضح الدلالة، لك أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. العلم كما قال بعضهم أو كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. تحريف الغالين: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. هناك من يغلو في الدين، فالعلماء الصادقون ينفون عن العلم تحريف الغالين وتأويل المبطلين. هو حجة الله في أرضه ونوره بين عباده وقائد العباد إلى الله عز وجل ودليلهم إلى جنته. ويكفي من شرفه أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولقد رحل كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام في طلب العلم هو وفتاه، حتى مسهما النصب في سفرهما في طلب العلم، حتى ظفر بثلاث مسائل، وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم. ويكفي شرفا لمن يطلب العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم فقال: وقل ربي زدني علما. هذه مقدمة، مقدمة في فضل العلم، من أرقى المنازل في طريق الإيمان. لكن العلم نوعان، نوع جلي ونوع خفي. النوع الجلي على أنواع ثلاثة، أحدهما علم تتعلمه بالحواس الخمس، سماه بعض علماء العقيدة اليقين الحسي. أنت ترى بعينك هذه المصابيح متألقة، وهذا المسجد نظيف، أنت تحس أن هذا الجو معتدل، تسمع أن هذا الصوت صوت فلان. هناك معارف جلية تتوارد إليك عن طريق الحواس، هذه سماها العلماء اليقين الحسي. وهناك معارف تتوارد إليك عن طريق التعلم، كلكم آذان صاغية إلى ما أقوله، هذه طريقة أخرى من طرق التعلم. طريقة السمعيات، أن تلقي السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأذن مسلك من مسالك العلم، يعني إما أن تتأمل وإما أن تأخذ الحقائق جاهزة. والنوع الثالث هو العلم الذي يأتيك عن طريق الاستدلال العقلي، وهذا يسمى أيضا اليقين الاستدلالي. صار في عندنا يقين إخباري ويقين استدلالي ويقين حسي. يقين حسي عن طريق الحواس الخمس، يقين استدلالي عن طريق العقل، يقين إخباري عن طريق الأذن. رأيت أو سمعت أو فكرت. حتى أن بعض المفسرين يقول إذا جاءت كلمة الفؤاد بعد السمع والبصر فإنما تعني الفكر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن عندك علم جلي وعلم خفي. العلم الجلي ما جاءك عن طريق الملاحظة، عن طريق الحواس الخمس، أو ما جاءك عن طريق السماع، أو ما جاءك عن طريق الاستدلال العقلي. وقد يأتيك العلم عن طريق المشاعر، وقد يأتيك عن طريق الاستنباط أو عن طريق الاستنتاج. هناك طرائق كثيرة يأتيك العلم منها. هذا هو العلم الجلي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم. تعلمت من مجلس علم أن النظرة إلى النساء محرمة، تعلمت في مجلس العلم أن نقل الكلام إلى جهة قيل الكلام فيه نميمة وهذا محرم. هذا إذا عملت بما علمت. الآن علمك الله علم ما لم تعلم. قال: والعلم الثاني هو العلم الخفي، علم القلب، والحديث عنه شيق. العلم الجلي يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى مطالعة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى سماع. لكن إذا طبقت كل ما عرفته، إذا طبقت كل ما عرفته عن الله عز وجل، هناك شيء ثمين جدا يتوارد إليك. قال: هذا العلم الخفي ينبت في القلوب الطاهرة، يعني من بعض معاني هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، يعني هذا العلم الخفي الذي يكرم الله به بعض العباد، هذا ثمنه القلب الطاهر. عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ ما هو منظر الله عز وجل؟ هو القلب، هو القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا العلم لا ينبت إلا في القلوب الطاهرة التي في الأبدان الزكية. معنى الزكية التي ما أكلت حراما قط. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قلب طاهر نقي على بدن زكي، يعني غذي بالحلال ما أكل حراما. وهذا العلم يحتاج إلى رياضة خالصة. الرياضة يعني تدريبات شاقة من ذكر لله عز وجل، من صلاة النوافل، من قيام الليل، من تلاوة القرآن، من خدمة الخلق. هذه سماها بعض علماء القلوب الرياضة. قلب طاهر وبدن زكي ورياضة خالصة وهمة عالية وأسماع صاخية، هذه بعض شروط العلم الخفي الذي نوه به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا معنى قول الله عز وجل: واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ النور. هذا النور يقذفه الله في القلب. ما ثمنه؟ تقوى الله عز وجل. ما تقوى الله؟ طاعته. يعني إن تطيعوا الله عز وجل يقذف الله في قلوبكم نورا ترون به الخير خيرا والشر شرا. إذن هذا العلم الخفي يسميه العلماء تارة المعرفة، ويسميه العلماء تارة الإلهام، ويسميه العلماء تارة البصيرة، ويسميه تارة الحكمة. فالحكمة والبصيرة والإلهام والمعرفة أسماء لمسمى واحد. يعني إما أن يكون العلم كسبيا أو إشراقيا. العلم الكسبي ثمنه المدارسة وثمنه طاعة الله عز وجل، أما العلم الإشراقي هو الذي سنتحدث عنه قليلا في هذا الدرس. طبعا كما قلت قبل قليل، قلب طاهر، قلب فيه غل، فيه حقد، فيه حسد، فيه كبر، فيه استعلاء، هذا القلب لن يقذف الله به نورا أبدا، لن يتجلى عليه أبدا، لن يتحف صاحبه بمعرفة إشراقية أبدا. طهر قلبك ليكون بيت الرب، طهر قلبك ليكون أهلا أن يقذف الله به نورا. الشيء الآخر، الأبدان الزكية، استقم في عملك. يعني المال الذي في حوزتك هذا من كسبك، كيف كسبت هذا المال؟ هل كسبت هذا المال من طريق مشروع أو غير مشروع؟ من أصاب مالا في مهاوش أذهبه الله في نهابر. إذا كان كسب المال مشروعا والقلب طاهرا والبدن زكيا، هل تقربت إلى الله بالنوافل؟ ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا من كانت له هذه الرغبة الجموح وهذا الإلحاح الصادق في أن يصل إلى شيء من العلم الخفي الذي عبر الله عنه بالحكمة تارة، وبالبصيرة تارة، وبالمعرفة تارة، وبالإلهام تارة، إذا أردت هذا العلم فدونك الثمن. قلب طاهر، بدن زكي، رياضة خالصة لله عز وجل، لا ليعرف الناس أنك صليت قيام الليل، لا ليعرف الناس أنك أحسنت إلى فلان، لا، رياضة خالصة لله عز وجل. وبعد هذا وذاك همة عالية. المنافقون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى، وأسماع صاخية، يعني عندئذ يسمعك الله عز وجل ما لا يسمع الآخرون، يريك ما لا يري الآخرين. قال يا صاحب رسول الله نافقت. قال كيف ذلك يا حنظلة؟ قال أكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال انطلق بنا إلى رسول الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إذا قلب سليم من البغضاء، من الحسد، من التعالي، من الكبر، من الأنانية، بدن زكي من المال الحرام مطهر، كسب حلال، رياضة خالصة، همة عالية، آذان صاغية، عندئذ تنال شيئا من هذا العلم الخفي الذي خص الله به أحبابه. قال همة الأنبياء تعلقت بشيئين، تعلقت بالعلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، وتعلقت بصلاح الخلق. كلما ارتقت مرتبتك اتسعت دائرة اهتمامك. مثل حسي، اصعد إلى هذا الجبل، كلما صعدت مسافة اتسعت دائرة الرؤية، فإذا وصلت إلى قمة الجبل رأيت دمشق كلها. كلما ارتفعت نحو الأعلى اتسعت دائرة الرؤية، وكلما ارتقيت إلى الله عز وجل اتسعت دائرة اهتمامك، وكلما هبطت المرتبة ضاقت دائرة اهتمامك. يقول الناس مثلا ينباع بالعادة، شو بدك بالناس؟ حط حالك وعود. هذا الكلام يقوله إنسان هكذا يشعر، ما دمت قال لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال اللهم اهد قوم إنهم لا يعلمون. فإذا لم تشعر بعاطفة نحو كل مخلوق فالمرتبة يعني متعتعة. شيء آخر، الإلهام هو ما يعنيه العلم الخفي. الإلهام هو السهم الخاص، هو ثمرة من ثمرات العبودية لله عز وجل. الإلهام جزاء الصدق مع الله، ثمرة للعبودية جزاء الصدق مع الله. الإلهام كما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما ورد في قول الإمام علي كرم الله وجهه حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس يا آل بيته؟ فقال الإمام علي كرم الله وجهه لا، ما خصنا بشيء، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ونعلمه من تأويل الأحاديث، هذا عطاء عظيم، أن تفهم كتاب الله، أن تفهم حقيقة الآيات، مراميها البعيدة، مدلولاتها الصحيحة، هذا شيء عظيم جدا. فهذا أيضا من العلم الخفي الذي يعد نتيجة لتطبيق العلم الجلي. كل هذا الدرس وإلى دروس كثيرة إن شاء الله، محور هذه الدروس من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. لا تطمع بهذه المعرفة، لا تطمع بهذا الإلهام، لا تطمع بهذا هذه البصيرة ولا بالحكمة إلا إذا دفعت الثمن، والثمن أن تتعلم العلم الجلي وأن تطبقه، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام البيوع، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، العارية، الوكالة، الكفالة، هذه العلاقات الاجتماعية لا بد من أن تكون وفق الشرع. إذا طبقت الشرع من الله عليك بشيء آخر. هذا العلم الخفي يسمى أيضا بصيرة، بصيرة. والدليل قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من يدعو إلى الله عز وجل بلا بصيرة فهو في نص هذه الآية غير متبع لرسول الله. أدعو إلى الله على بصيرة، إذن إذا كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن تدعو على بصيرة. شيء آخر، قد نسمي هذا العلم، يعني معنى بصيرة أن تعرف المراد، أن تعرف يعني فكرة دقيقة عن فلسفة الوجود. عن سر الحياة، عن سر وجود الإنسان في الدنيا، هكذا يقولون، نظرية الكون والحياة والإنسان، أين كنت؟ إلى أين المصير؟ ما هي جدوى الحياة الدنيا؟ ما أفضل شيء تفعله في الدنيا؟ هذه البصيرة. أما الحكمة فلنا عندها وقفة متأنية. الحكمة يقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بنص القرآن الكريم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة في كتاب الله نوعان، قد تأتي مفردة وقد تأتي مع الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة. إن جاءت مفردة فلها معنى، وإن جاءت مع الكتاب فلها معنى آخر. قال: الحكمة منفردة هي النبوة، أو هي علم القرآن، أو هي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: علم القرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، حلاله وحرامه وأمثاله. الحكمة منفردة النبوة، الحكمة منفردة أن يعلمك الله القرآن بكل ما تعني هذه الكلمة. وقال الضحاك: الحكمة هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وقال بعض العلماء: هي الإصابة في القول والعمل، أن يأتي قولك صحيحا مصيبا وعملك صحيحا مصيبا. وقال بعض العلماء: هي معاني الأشياء وفهمها. وقال الحسن تحدث عن مؤدى الحكمة، قال: الورع في الدين، هذه مؤدها. أما إذا جاءت الحكمة مع الكتاب فتعني السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالى بين أن النبي عليه الصلاة والسلام من مهمته الأساسية أن يبين للناس ما نزل إليهم، فحيثما جاءت الحكمة مع الكتاب فهي السنة. كذلك قال الإمام الشافعي: الحكمة مع الكتاب هي السنة. قال: أجمل ما قيل في الحكمة هو قول الإمام مجاهد: إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة بالقول والعمل. معرفة الحق والعمل به وأن تصيب في أقوالك وأعمالك. والحكمة حكمتان: حكمة علمية وحكمة عملية. فالحكمة العلمية أن تطلع على بواطن الأمور، أن تعرف الخلفيات، أن تعرف ما بين السطور، أن تعرف المدلولات، أن تعرف القصد البعيد، أن تعرف المؤدى، هذه حكمة علمية. وأما الحكمة العملية فهي أن تضع الشيء في موضعه، أن تضعه في حجمه وفي موضعه وفي أوانه، من دون زيادة أو نقصان أو تعجيل أو تأخير. يعني أيام تقول لفلان: والله ما أحكمه بحجمه وفي وقته وفي مكانه، من دون زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير. من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني لكل ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال له رجال، ولا إذا وجد الرجال آن الأوان. في شيء يعلم ولا يقال، في شيء يقال لكن لا لكل الناس، في شيء يقال لزيد بس لا في هذا الظرف، في ظرف آخر. فيجب أن تعرف ماذا ينبغي أن تقول ولمن تقول وفي أي وقت تقول، أي حكمة بقابل حكم الطيش والحمق. لذلك فسروا الحكمة بقولهم: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.